فإذا ضاقت المجال عليه قل سلوكه لها. ومنها أيضا أنه يذيب الفضلات التي في الجسم، فإن الجسم مع كثرة الأكل والشرب قد يكون فيه فضلات كثيرة متحجرة ورواسب، فإذا صام فإن الجسم يضمر حتى تخرج هذه الفضلات والرواسب. ومنها أيضا أنه يحمل المرء على التقوى والعبادة، ولهذا نرى الناس في رمضان يكثرون من العبادة أكثر منها في غير رمضان، فإنه يحملهم على التفرغ للعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن. في شيء بعد؟ التقوى لكنها هي الأولى. ها؟ إيش؟ مساعد الشان؟ الشاب بالباء على إيش؟ صح نعم، قد تدخل في كسر النفس لكن من خالف، وتذكر لأن رسول نص عليه أنها تساعد الشاب على تحمل الصبر عن النكاح، لقد رسول عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع عليه بالصوم. هنا أو أخوك كمال عبودية الفرد يعني إتمام أنواع العبادة، لأن التكليف الذي كلف الله بعبادة إما بذل محبوب أو كف عن محبوب كذا، أو نوع من تعب البدن. بذل المحبوب كالمال كالزكاة، الكف عن المحبوب كالصيام، إجهاد النفس بالعمل كالصلاة والحج والجهاد وما أشبه ذلك. نعم. نعم هذه بلوغ رتبة الإحسان. ما تقول في هذه؟ كيف يعني ممكن أن نقول أن الإنسان يتذكر ألم الجوع والعطش في الآخرة؟ على كل حال لأنها تدخل المستشفى أن الله أبرأها. نعم. ذكرناها الحمية هذه. بعض الناس ما يبيها في حد أبدا. قوله من لم يدع قول الزور، يعني معناه ان الصائم ينبغي له ان يتجنب هذا الشيء. اي هذا لا شك. نعم. في فائده مثلا المطرفين اي كان يقويهم. نعم ربما نكتب هذه. إبراهيم عندك شيء أنت؟ أي صحيح. ها؟ طيب ما هي محمد وش هي؟ يعني أن كثيرا من يسمون التفاح. أي. وأيضا يستعملون الأقات. شمها والطاقة. نعم نعم. هو مثلا إذا تغدى قلبه في الليل مثلا قد يكون هذا يمتد إلى الليلة الثانية يعني. هو على كل الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت تنام عينه ولا ينام قلبه. ثم هو في العشر الأواخر من رمضان هو لا ينام يحيي الليل كله. والقضية هذه أنه كانت في العشر الأواخر لأنه يعني ما بقي ليومين. نعم يا عبد الله. ايش؟ ها؟ ايش فيها؟ لا لا لا شك انه تفويت للافضل. يعني حتى لو واصل الى السحر فهو مفوت للافضل. اذ ان الافضل ان يبادر بالفطر.